عن قاسم بن ابي فزان بالطفائل قال حجاج سمعت عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا الا يوم لبعث الله عز وجل رجلا منا يملاها عدلا كما ملئت جورا. قال ابو نعيم رجلا مني. قال وسمعته مره يذكره عن حبيب عن ابي الطفيل عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم درجته؟ هناك ضعيف. ما علته؟ هناك اضطراب في فتره الخليفه ما وجه الاضطراب هذا؟ هناك ترى يروي عن القاسم بن ابي فزع عن ابي الطفيل وترى يروي عن ابي الطفيل عن علي. نعم عن علي. طيب هذا يمنع من صحته؟ لا هناك جامع طرق من طرق عن علي يعني مسعود علي مسعود يعني صح من حديث مسعود لكن من حديث علي ضعيف. حديث مسعود من رواه؟ الترمذي. الترمذي من رواه؟ احمد ايضا واحمد سيمر بنا ان شاء الله. ورواه ايضا ابو داود من طرق عن السفيانين وغيرهما عن عاصم بن ابي النجود عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الليالي والايام حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي في رواية واسم أبي اسم أبي. هذه رواية شاذة. ومن ثم لم يذكرها السفيانان سفيان الثوري وسفيان بن عيينة قد روايا هذا الخبر عن عاصم ولم يذكر زيادة واسم أبي اسم أبي. اللفظ المحفوظ لا تقوم الساعة حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي. في مسائل في المهدي مسألة هل صح بأنه من ذرية علي؟ ما في شيء صحيح لكن ثابت عن جماعة من السلف وبينه ابن القيم رحمه تعالى في آخر المنار المنيف وقرره بناء على الروايات وما جاء عن من ذلك من الأثار. هل صح بأنه من ذرية الحسن؟ وأيضا هذا منقول أيضا عن طائفة من السلف. هل صح أنه من آل البيت يشترط أن يكون من آل البيت؟ لكن هذا الحديث مسعود رجل من أهل بيتي رجل من أهل بيتي إذا لم يكن من بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هم أهل بيته؟ أنت من هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن هذا الحديث في رد على من قال أن بيتهم أتباعه على دين صار كل الأمة أيضا ما صار في تميز بين هذا وهذا. نعم من هو البيت؟ أهل جعفر وأهل عقيل وأهل علي. نعم على هذا لا ينتنع يكون من هذا أو من هذا إنما أقصد يكون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أفلعك حدانا حجاج قال حداني إسرائيل عن أبي إسحاق هاني عن علي قال الحسن أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس والحسين أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك. نعم درجته؟ أفلعك ضعيف في هاني مجهول. نعم هاني مجهول. ماذا نسأل من الخبر؟ أفلعك أن الحسن والحسين أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم وكان كلاهما يشبهان النبي صلى الله عليه وسلم. ابو عبد الله كم عدد الصحابه الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا؟ في عدد من الصحابه كانوا يعرفون بانهم يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اراد الرجل يشبه بالنبي يقول هذا يشبه النبي، اذا اراد يتعرف عليه يقول هذا يشبه النبي. انظر لهذا هذا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. من هم؟ اذكر لنا بعضا منهم اللي تحفظ. الحسن وجعفر والحسين هذا لماذا؟ الحسن والحسين وجعفر ابن أبي طالب كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم شبها ظاهرا. وأيضا نعم نعم صحيح. وأيضا والفضل وعثمان بن عفان كل هؤلاء كانوا يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم شبها ظاهرا. نعم. نعم. وفاطمة أيضا كانت تشبه النبي صلى الله عليه وسلم شبها ظاهرة. نعم. أفلعك حدانا حجاج قال قال يونس بن أبي إسحاق أخبرني عن أبي إسحاق نبي جحيفة عن علي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أذنب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أعدل من يثني عقوبته على عبده. ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستر الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. نعم درجته صحيح. ماذا نستفيد من الخبر؟ فلان كان من أذنب ذنبا ثم تاب منه ثم رجع عنه فإن صريح قليل أنه ما يذنب من الله عز وجل عليه. لكن العقوبة الآن كلام على العقوبة إذا عوقب يعني إذا عوقب في الدنيا. طيب إذا عوقب في الدنيا ولقي الله بذاب العقوبة هل يدل الحديث أن الله قد يعاقبه أو أن الله لا يعاقبه لا يثني عليه العقوبة؟ إيه نعم هذا دليل ظاهر أن الله لا يثني عليه العقوبة. نعم. أفلا عنك حدانا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدانا يحيى بن سلمة يعني ابن كهيل قال سمعت أبي يحدث عن حب الغرني قال رأيت عليا ضحك على المنبر لم أره ضحك ضحكا أكثر من حتى بلت نواجذه ثم قال ذكرت قول أبي طالب ظهر علينا أبو طالب وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلي ببطن نخلة فقال ماذا تصنعان يا ابن أخي فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام قال ما بالذي تصنعان باس أو بالذي تقولان باس ولكن والله لا تعلوني أستي أبدا. وضحك تعجبا لقول أبي ثم قال اللهم لا أعترف أن عبدا لك من هذه الأمة عبدك قبلي غير نبيك ثلاث مرار لقد صليت قبل أن يصلي الناس سبعا. درجته فلانك ضعيف من العلتين. ما هما؟ يحيى بن سلمة من ضعيف جدا صحيح وحد الأرض صحيح. نعم. فلانك حدانا عبد الله قال وجدت هذا الحديث في كتاب أبي وأكثر علمي إن شاء الله أني سمعته من قال حدانا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدانا عبد الله بن لهيعة قال حدانا عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي بن أبي طالب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فانصرف ثم جاء ورأسه يقطر ماء فصلى بنا ثم قال إني صليت بكم عنفا وأنا جنب فمن أصابه مثل الذي أصابني أو وجد رزا في بطني فليصنع مثل ما صنعت. درجته ضعيف ابن لهيعة. لو أن رجل صلى جنبا ثم تذكر بعد الصلاة هل يعيدون الصلاة؟ لا ما يعيدون. لو أن تذكر في أثناء الصلاة ماذا يصنع؟ يستخلف. هل هناك فرق بين يتذكر في أثناء الصلاة قد أحدث أو يتذكر أنه على غير طهارة؟ هل في فرق بين الصورتين؟ رجل أما الناس في أثناء الصلاة تذكر أنه على غير وضوء أو أنه جنب وبين رجل أحدث في أثناء الصلاة هل في فرق بين الصورتين؟ ما الفرق بينهما؟ يستخرج طبعا من احلى الصلاه فبطلت الصلاه هو العكس اللي يقول بهذا العكس اللي يقول بهذا القول يعكسون يقول من احدث في اثناء الصلاه لا ويستخلف اما يتذكر ورصه ما دخل على طهاره اصلا فتابعوا على غير صلاه صحيحه ولكن الصواب في كلا مسألتين أنه يستخلف على هذه وعلى هذه لأن إذا صحت الصلاة بعد الفراغ منها فلن تصح في أثنائها من باب أولى لأن إذا فرغ وقد صح كيف صححنا إذن؟ إذا صححنا بعد النهاية صح أيضا في الوسط فعلى هذا إذا دخل الصلاة على غير طهارة تذكر في أثناء يستخلف هذا الصحيح أنه يستخلف لكن في من قال أنه لا يستخلف هذه الصورة لأنه دخل على غير وضوء إذن كانت صلاته من الأصل غير صحيحة لكن الصواب أنه يستخلف وأما إذا أحدث في الصلاة فإنه يستخلف. أما مذاهب في المسألة فهي ثلاث مذاهب المذهب الأول أنه يستخلف المذهب الثاني أنه لا يستخلف يذهب يتوضأ يبدأ بهم من جديد المذهب الثالث أنه يصلون فرادى المذهب الثالث أنه يصلون فرادى. نعم نعم. فلان حدانا وجيه قال حدانا سفيان قال أبو إسحاق عن ابن هاني عن علي قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عمار فاستأذن فقال أذنوا له مرحبا بالطيب المطيب. نعم. ما درجة الحديث؟ في ضعف في هاني في ضعف لكن له طرق كثيرة هل يصح بالمجموعة أو ما يصح؟ نعم في أسانيدي لي في أسانيدي. لكن هل في فضائل لعمار؟ نعم فضائل. ما هي فضائل عمار رضي الله عنه؟ قول النساء أن تقتلك في أثر باغية. نعم. وعمار يحمل لبن يتلم المتلم. لكن هذا فضل يخبر أنه سيقتل، ما قال عنه أنك شهيد مثلا. نعم نعم ما فعل على الحق، لكن ما يلزم المجموع من الفرد، ما يلزم المجموع من الفرد، فرق بين الصورتين، ما في دليل على هذا. نعم نعم صبرا لا ياسر معلول الخبر. نعم ملا إيمانا، نعم سنده قوي، وأيضا كان من الذين بايعوا تحت الشجرة، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، ولا يختلف العلماء أنه من السابقين الأولين إلى الإسلام، وأنه من المهاجرين، ولا يختلف العلماء أنه من أفاضلهم، نفاضل الصحابة وأكابرهم. قيل إنه عمر بلغ فوق 90، قتل كعام كم؟ أعطيك خيارات. نعم سنة 44، سنة 66، سنة 78. قبل نعم. يعني كله غلط. طيب انت ذكرته قبل قليل لنا. نعم قلت طيب انت ذكرته قبل قليل، ذكرته في الحديث. اذا قلت متى؟ سنة 36 او 37، اختر احد خيارات. ما في اما سنة 36 او 37، ما في غيرهما. صحيح كم؟ أو قبل. متى قتل هو؟ في الجمل أو في صفين قتل؟ صفين. كيد؟ نعم. لماذا ما يقولون قتل في الجمل؟ كيف درجة أنه قتل في صفين؟ لماذا ما يقولون أنه قتل في الجبل؟ سبيع ما هو الصحيح؟ أيهم؟ صفين. كيد؟ أو قلدته؟ نعم أبي إسماعيل. أبي إسماعيل وأنتم قد في جميع الصفين. صفين صفين سنة 36 أو 37، أي ما أسبق الجمل أو صفين؟ الجمل عام 36، صفين عام 37، وهذا الصواب. قتل سنة 37. من الصحابة قتل أو مات سنة 36؟ الصحابة. نعم الزبير وطلحة بن عبيد الله. صحيح كل هؤلاء كانوا سنة 36. نعم اقرأ قف عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين